إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت قريش في الجاهلية تصوم يوم عاشوراء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما فرض رمضان من شاء صامه ومن شاء أفطر. وجاء في رواية عنها أيضا: وكان يوم تستر فيه الكعبة، يعني في الجاهلية. وأخرج الطبراني ما يفيد أن قريشا كانت تعظم هذا اليوم وتتخذه عيدا. وسبب ذلك ما روي عن عكرمة أنه قال: أذنبت قريش ذنبا عظيما فعظم ذلك في صدورهم، فقيل لهم: صوموا يوم عاشوراء يكفر عنكم ذلكم الذنب. ومن هنا كان ابتداء صومهم لهذا اليوم وتعظيمهم لهذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه عندما كان بمكة، ولما قدم المدينة رأى اليهود يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا ويصومونه، كما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وأيضا جاء من حديث أبي موسى. وفي حديث أبي موسى: وكانوا أي اليهود يلبسون نساءهم الحلي ويلبسون شعرتهم، يعظمون هذا اليوم ويتخذونه عيدا. فسألهم النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا التعظيم، فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى عليه السلام وأهلك عدوه فرعون، فصامه موسى شكرا لله، فنحن نصومه لذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أحق بموسى منكم. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه: أنا أحق بموسى منكم، يعني باتباعه وبالعمل الذي عمله مما فيه من العمل الذي فيه قرب لله سبحانه وتعالى. فتبع النبي صلى الله عليه وسلم موسى بأن صام هذا اليوم شكرا لإعزاز الدين ولنصر موسى على فرعون وإهلاك فرعون في ذلك اليوم. فهذا اليوم يوم عزة ونصر للإسلام والمسلمين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدمه إلى المدينة عندما سأل اليهود بصيام عاشوراء، ثم نسخ هذا الأمر بفرضية صيام رمضان كما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما فرض رمضان فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. وخطب معاوية رضي الله عنه خطبة في المدينة فقال يا أهل المدينة أين علماؤكم أين علماؤكم يعني في يوم عاشوراء. قال فصام النبي صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء فمن شاء صام ومن شاء أفطر. فصيامه مستحب وليس بفرض. الأمر نسخ بفرضية صيام رمضان، واستحبابه هذا الذي عليه جماهير العلماء أن يصوم الإنسان شهر أن يصوم الإنسان يوم عاشوراء اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يصومه بمكة، ثم تأكد وأمر بصيامه عندما قدم المدينة ورأى اليهود يصومون، ثم بعد ذلك صار الأمر بعد فرضية رمضان على الاستحباب. فمستحب أن تصوم يا أيها المسلم هذا اليوم المبارك، لا سيما وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، يكفر ذنوب سنة ماضية من صامه لله سبحانه وتعالى. فصيامه مستحب وفيه هذا الفضل المبارك. ومن شرعية صيامه أن تصوم يوما معه وهو اليوم التاسع، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أمر بمخالفة اليهود فقال صوموا اليوم التاسع والعاشر، كما في سنن سعيد بن منصور بإسناد صحيح إليه، وهكذا جاء في مصنف ابن أبي شيبة. فنخالف اليهود لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، أي مع العاشر على ما فسره ابن عباس رضي الله عنهما، مخالفة لليهود. وقد جاء الأمر بمخالفة اليهود والنصارى في كثير وفي عدد من الأدلة بل ومن الآيات. أمرنا الله عز وجل أن نخالف الكفار وأن لا نقلدهم وأن لا نظهر إعزازهم وتقدمهم، وإنما العزة للإسلام والمسلمين في العبادات وفي العادات. هذا اليوم كانوا يتخذونه عيدا في الجاهلية لما سمعتم، وهكذا كانت قريش تعظمه في الجاهلية، وهكذا اليهود كانوا يعظمونه. تعظمه النبي صلى الله عليه وسلم لا لتعظيمهم إياه، وإنما لأن موسى عليه السلام صامه شكرا لله، فهو يشكر الله صلى الله عليه وسلم باتباعه لموسى. فعلينا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم وأن لا نحدث في هذا اليوم شيئا، لا مما أحدثه اليهود والنصارى ولا مما أحدثه أهل البدع والأهواء. فاليهود كانوا يعظمونه ويتخذونه عيدا ويصومون، والنساء يلبسون الشارة والحلي، وهذه الزيادة ليست في ديننا، تعظيم هذا اليوم إنما بصيامه كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما اتخاذ هذا اليوم عيدا يلبس فيه أحلى الثياب ويوسع فيه في النفقة ويؤكل فيه أكلات خاصة وتوزع فيه حلوات خاصة، هذا ليس من دين الإسلام في شيء، وما جاء في ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نوسع فيه في هذا اليوم في النفقة، ولا نأكل أشياء خاصة نقيدها بهذا اليوم تعبدا، ولا نجعله كما ولا نفعل فيه كما نفعل في أعيادنا في عيد الأضحى وفي عيد الفطر. لا نخصص هذا اليوم بذبيحة تقربا إلى الله كما نخصص يوم النحر بالأضحية، هذا من البدع. تعظيم هذا اليوم كما سمعتم إنما يكون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يزد عن صيامه فقط، صامه، بل وأمر بما يدل على مخالفة اليهود، فقال لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع، مخالفة لهم، مخالفة لهم. فنحن مأمورون بمخالفة الكفار، ومأمورون أيضا بالاستقامة على السنة وعلى أننا لا نزيد فيها شيئا. فالذين يجعلون هذا اليوم يوم فرح وعيد وتوسعة، هذا كله لن يثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وخير الأمور يا عباد الله ما كان فيها اتباع، الاتباع يؤجر عليه العبد، يؤجر بالنية ويؤجر بالعمل، إن كان متبعا وإن لم يعمل، متقيدا بالسنة وإن لم يفعل، فإنه يؤجر على هذه النية، يؤجر أجرا عظيما. العمل اليسير والقليل مع وفق السنة أعظم عند الله وأحب إلى الله من العمل الكثير في مخالفة السنة، بل إن مخالفة السنة وإن كانت في أجل العبادات وبالا على صاحبها ونقمة عليه، وهو مأزور في ذلك غير مأجور، كما ثبت في الصحيحين في خبر أولئكم الثلاثة الذين جاءوا إلى بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عباداته في بيوتاته، ماذا يصنع؟ هم يعلمون ماذا يصنع في المسجد وخارج المنزل، لكن أرادوا أن يمضوا أيضا ماذا يفعل في منزله، فذهبوا يسألون أمهات المؤمنين ماذا يصنع، كيف يفعل في الليل، وما هو حاله عندكم، فأخبروهم أنه كان يصلي وينام وأنه يفعل ما جاء في السنة شرحه في بيوتاته، فكأنهم تقالوها، قالوا هذه قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فقال أحدهم أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء تقربا إلى الله. فسمع صلى الله عليه وسلم بمقالتهم هذه، فقام خطيبا مغضبا فقال ما بال أقوام يقولون كيف وكيف وكذا وكذا، وفي بعض الروايات أنتم الذين قلتم كذا وكذا، أما أنا فأقوم وأنام وأقوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هكذا يقول صلى الله عليه وسلم. هم أرادوا الخير وأرادوا العبادة والاجتهاد فيها، لكن لما كانت على وفق الرأي وليس فيها اتباع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي أي لم يعمل بها وابتعد عنها فليس مني. وهذا تبرؤ منه صلى الله عليه وسلم ممن خالف سنته، فهو الذي يخالف السنة وإن كان في العبادات، في الصيام، في القيام، في ترك التزويج، في ترك بعض المآكل، لأنه جاء في بعض الروايات أن رجلا رابعا قال: أما أنا فلا آكل اللحم، فإنه سيترك أكل اللحم تقربا إلى الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فليس لأحد أن يحرم على نفسه ما أباحه الله. اللحم مباح، تحرم على نفسك ابتدعت في دين الله ما ليس منك. وسع الله عليك، وسع على نفسك، لا تضيق على نفسك. ومن حرم على نفسه التزويج ابتدع في دين الله ما ليس منه، وهو ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسع على نفسك ولا تزد على نفسك شيء لم يأمر به الشرع. لا تقوم الليل كله وتنام بعض النهار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أنا فأقوم وأنام، فأنت قم ونم. وكان يقول: أما أنا أصوم وأفطر، فصم وأفطر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم. كل الخير يا عباد الله في اتباع السنة، ومخالفة السنة جرم عظيم، وإن دق هذا الأمر في عين المخالف. لا تخالف السنة ولو كان في شيء يسيرا، فإن الرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. مردود، وإن كان في أعظم العبادات. فلا توسع على نفسك بزيادة نفقة ولا بلبس جديد تقربا إلى الله، ولا بتخصيص بعض المآكل أو بعض المشارب، أو تظهر شيئا مما يظهر في أعياد المسلمين في يوم عاشوراء. حسبك أن تصومه، تؤجر على ذلك، وتكون بذلك متبعا للسنة. وفقني الله وإياكم إلى ما يحب ويرضى. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد أيها المسلمون، إن قوما أحدثوا بدعة في هذا اليوم تقابل البدعة الأولى، الذين جعلوا هذا اليوم يوم عيد وفرح وسرور، قابلوهم بأن جعلوا هذا اليوم يوم عاشوراء يوم عزاء ومأتم وضرب ولطم وسفك دماء وغير ذلك مما أحدثوا، ألا وهم الرافضة المخالفون للسنة المعارضون للسنة، الذين ما من سنة علموها إلا وخالفوها. الرافضة قوم يخالفون كتاب الله وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدعون أنهم يحبون أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منهم براء، لأنهم يدعون تعظيمهم وحبهم، وهذا يخالف أفعالهم، فإنهم يجعلون يوم عاشوراء يوم عزاء ولقم ومأتم يظهرون فيه الأحزان، ويظهرون فيه نصرة الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل شهيدا، وكان سبب قتله هم الشيعة وهم الرافضة شيعة الكوفة، لما أجمعوا على أن يبايعوه وكان في المدينة رضي الله عنه، واجتمع أكثر من 70,000 منهم من أجل أن يبايعوه، فلما قدم إليهم وكان قد تفرقوا عنه قبل مقدمه إليهم 4 أيام، تفرقوا عنه وغرروا به، وجاء الذي قتله في قبل أن يقدم إلى الكوفة فرآه وعلم أن الناس قد تفرقوا عنه، فقال له الحسين رضي الله عنه وأرضاه: اتركني أن أرجع إلى المدينة أو أذهب لأبايع وأضع يدي في كف الخليفة، أو أذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أقاتل فيه الكفار. فأبى ذلك المجرم فقتله، ولم يرضى الخليفة آنذاك بأن يقتل الحسين، ولكن هذا الذي حصل، قتل في يوم عاشوراء. وهم عن الشيعة لما قتل أظهروا الحزن والحزن الشديد في مقتله، ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنتم ترون ما يفعلون، هم الذين تسببوا في قتله رضي الله عنه. ثم إن علماء الأمة والصحابة في عصره لم يفعلوا مثل ما فعل هؤلاء من هذا الإجرام الذي يفعلونه في أنفسهم وفي أبنائهم. فهذا اليوم، أعني يوم عاشوراء، ليس يوم مأتم وعزاء وحزن كما يفعل الرافضة، ولا يوم فرح وسرور وتوسعة كما يفعل مخالفيهم وهم الناصبة آنذاك ومن تبعهم وقلدهم بجهل. إنما كما سمعتم هذا اليوم يصام شكرا لله سبحانه وتعالى، لأن الله أعز فيه دين الإسلام، وأعز فيه موسى عليه السلام، ونجى بني إسرائيل من ذلك الطاغي المجرم الكافر فرعون، وأهلكه بإغراقه واتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي فعل ذلك اتباعا لموسى عليه السلام وأمر بذلك، والذي حث على صيامه وأخبر بأن صومه يكفر ذنوب عام مضى. فيا أيها الناس، عليكم بالتزام السنة والاستقامة عليها. وأنبه على أن الناس أو كثيرا منهم عنده حب استطلاع، يفتح قنوات على قنوات الرافضة لينظروا ماذا يصنعون. لا تشغل نفسك بسفاهاتهم وبخرافاتهم وخزعبلاتهم، اشغل نفسك بالخير وبالسنة، حذر منهم. ما أحد يعلم أو ما أحد يجهل ضلالهم، كل الناس لله الحمد عالمهم بجاهلهم بطالب علمهم الكبير والصغير من أهل السنة، كلهم يعلمون ضلال هؤلاء وسفههم. حذروا الناس منهم ومن أفعالهم، دلوا الناس على السنة التي سمعتموها في هذه الخطبة والتي تسمعونها من أهل العلم علماء السنة، دلوهم على هذا، ومن دل على خير كان له مثل أجر فاعلي. التزموا بالسنة عباد الله، والله إن الالتزام بالسنة شرف عظيم ورفعة وسهولة. الدين سهل، ما جعل الله عليكم في الدين من حرج. انظروا كيف عاقبهم الله ببدعتهم، بالسيوف يضربون أنفسهم حتى تسيل دماؤهم. هذا عقوبة من الله عليهم بمخالفة السنة، عقوبة. حتى إن بعض العلماء ذكر أن هذا اليوم لما كانوا يطعنون في أم المؤمنين ويأتون بشاه يقتلونها زعما أنهم يقيمون الحج على أم المؤمنين رضي الله عنها المبرأة من رب العالمين والذي نزل القرآن بتبرئتها مما رماها به المنافقون آنذاك وهم يتبعون المنافقين في رميهم أم المؤمنين بالفاحشة. فهم يأخذون شاه ويقتلونها ويعزرون بها وأنهم بذلك يقيمون الحج عليها، فعاقبهم الله بأن تسفك دماؤهم وتجلب ظهورهم بأيديهم ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فيا أيها الناس عليكم باتباع السنة ومفارقة البدعة وأهلها، لا تماتوا رافضيا ولا تجالسوه ولا تآكلوه، هذا منهج السلف. أهل البدع أشر على الإسلام والمسلمين من الكفار، لأنهم يقربون البيت من الداخل، والكفار الكل يعلم عداءهم للإسلام والمسلمين فهم يحذرون منهم. أما هؤلاء الذين يدعون أنهم منك وبيك وأنهم من أهل الإسلام فإنهم يطعنون في قاصرته من داخله. لذلك عظم كلام السلف وتأدب وكثر في التحذير من أهل البدع، وأن ضررهم أشد من ضرر اليهود والنصارى على الإسلام والمسلمين. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن تعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين في كل مكان. اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم نجهم من وطأة الكافرين وأهل البدع والأهواء. اللهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، نسألك أن تنصر أهل السنة والجماعة في كل مكان على الكفار وعلى أهل البدع والأهواء، إنك ولي ذلك والقادر عليه. كما نسألك أن تؤمننا في أوطاننا وأن تعم بالأمن سائر بلاد المسلمين برحمتك يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين.